مع ان اللي المجروح مجروح بيه ان مع ان الروح للروح دايما بتحن مع ان اللي المجروح مجروح بيه ان مع ان الروح للروح دايما بتحن وبحور الغار وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهوار والليل بياخدني واسافر جوا بحور الغار وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهوار واحلم ارجع ولكن لم أرجع ولكن بلقان الدمع في عين السكن بلقان الدمع في عين السكن هتيجي الشمس هتيجي الصبح مع ان الحزن بيجي مولود من قلب الفرح يمكن افرح ولكن يمكن افرح ولكن بلقان بقيت اكبر من السن اللي بنهوار والليل بياخدني واسافر جوا بحور الغار وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهوار واحلم ارجع ولكن واحلم ارجع ولكن بلقان الدمع في عيني مجروح مجروح بيئن مع ان الروح للروح دايما بتحن مع ان